السلام عليكم. في الكويت عام 1992 دورية شرطة يقودها ضابط ومعاه أحد العسكريين في جولة تفقدية، هي دورية يسمونها دورية النجدة، والوقت كان على وشك الظلام يعني المغربية تقريبا، فكانوا يمشون على طريق عندنا في الكويت يسمونه الدائري السابع. في 92 الدائري السابع عبارة عن بر يمين ويسار هالطريق، هذا ما كانت فيه بيوت مثل الآن. فاشتبه الضابط بمركبة انزلت من الطريق العام ودخلت في طريق بري صحراوي، وكانت الأرض مكشوفة، فتوقف هو على الشارع، صار يشوف السيارة هذه وين رايحة، لأن المنطقة هذه كان ممنوع فيها أن أحد يضع فيها يعني مكان لرعي الأغنام أو مخيمات، يعني ممنوع خصوصا في هالمنطقة هذه. فهو استغرب، هالسيارة هذه سيارة مدنية، ومبين من الزجاج الخلفي لما هم كانوا أمامه قبل لا ينزلون للطريق البري، كان يشوف أن اللي يقود سيارة رجل وجنبه امرأة، وانزل فتوقفه على الشارع يراقب السيارة هذه وين تروح. والدنيا بدت تظلم، فالسيارة مشت مسافة بعيدة في وسط البر وتوقفت. استغرب الضابط، قال يمكن هذول عائلة يبي ينزلون مثلا ويفرشون على الأرض، مرات يعني واحد ويا زوجته ولا واحد ويا أسرته ويروح مكان بعيد يعني عن الناس. فانتظر يشوف قائد المركبة ينزل ويفتح صندوق السيارة، بعدين يسكر الصندوق ويرجع يركب مرة ثانية، ويكرر نفس العملية أكثر من مرة بدون ما ينزل أغراض وبدون ما تنزل المرأة اللي بجانبه. فقال خليني أقترب علشان أشوف بالضبط إيش قاعد يسوي بما أنه بعيد وما راح ينتبه. نزل الضابط بالدورية إلى طريق البري وصار قريب منهم، لكن بحيث أنه ما ينتبهون عليه، وجلس في السيارة ينتظر يشوف شنو قصتهم. أو في البداية قال ممكن أنه موضع مخل بالأدب، لأنه ما نزلوا ولا جلسوا ولا مبين أنه معاهم أحد. لما شاف تحركات قائد المركبة اللي هو الرجل ينزل يروح الصندوق ويرجع مرة ثانية، وبعدين نزل المرأة وقفت في وسط البر، تحرك بالسيارة راح مسافة بسيطة ورجع مرة ثانية أخذها وجلست جنبه، حسنا في الأمر في أمر مريب، يعني في شيء غريب في التحركات هذه والتصرفات. راح لهم وقف، السلام عليكم. عليكم السلام. قال لو سمحت عطني إثباتك. قال ليش؟ قال أنت شو عندك يعني في المكان هذا؟ قال كيفي. قال شنو كيفك؟ هو صحيح إنه كيفك، لكن مكان ما في أحد وممنوع أحد يخيم ولا أحد يكشت أو يتنزه فيه، ووضعك مريب وأنا لازم أشيك عليك. ومن اللي معاك؟ قال هذه صديقتي. عندك شيء؟ يقول حق الضابط. الولد شوي متنرفز ومعصب ومتوتر وفيه يعني نوع من الغضب، والضابط لازم يتعامل معه. قال لصديقتك عطني إثباتها وعطني إثباتك. قال ماني معطيك، ايش تبي تسوي؟ قال يا ابن الحلال انت مسوي شيء؟ فيك شيء؟ قال ليش انت ليش اصلا واقف لي وليش جاي تراقبنا؟ احنا شنو سوينا؟ مسوي شيء غلط؟ قال لا بس لازم اشيك عليك. لما اصبح هذا قائد المركب يرادد الضابط فدرءا للمشاكل وأن تطور الموضوع قال له لازم تلحقني إلى مركز الشرطة لو سمحت تنزل من المركبة أنت واللي بجنبك وتركب للدورية في الخلف والعسكري اللي معاه يقود مركبتك ونروح إلى مركز الشرطة هناك نشيك عليك. المهم صار عناد وكذا يعني لزم الضابط ألا تجي معاي. بعد شد وجذب وحالة حالة نزل الرجل والبنت وركبوا في الدورية في الخلف والعسكري أخذ سيارتهم وراحوا إلى مركز الشرطة. يوم دخلوا مركز الشرطة عند قائد المخفر أو قائد المركز الشرطة أصبح الأمر غريب جدا لأن هذا الرجل بدأ يصرخ ويقول أن أنا مع زوجتي وهذا الضابط يتحرش بزوجتي وجايبنا. الضابط سألوه شو الموضوع شو القصة قال لا هذا ومعاه يقول صديقتي أو رفيجتي يعني وكان يقولها بكل وقاحة وما يبي يعطيني إثباتات لذلك أنا سحبتهم وجبتهم. قالوا حق الرجل هذه اللي معاك زوجتك ولا صديقتك قال لا زوجتي عندك إثبات وفعلا طلعوا لهم الإثباتات واتضح فعلا أن هذه زوجته لكن هو قال حق الضابط أنها رفيجتي. طبعا في بعض رجال الأمن يسيء استخدام السلطة وينرفز الناس ومرات يتعمد يسحب الواحد حتى لو معاه زوجته ولا معاه صديقته ولا حتى لو أنه ما سوى شيء. في احنا ما نقولهم ملائكة لكن كذلك في ناس ملتزمين بالإجراءات القانونية وعنده حدس أمني يسترعي انه يقوم بهالاجراء. قالوا حق الضابط شلون تجيب الرجال ومعاه زوجته وهم طالعين يعني ينبسطون هم شو مسوين شيء غلط علشان انت تتعامل معاه بهالطريقه يعني في شيء غريب فيك انت. وحتى انهم بدوا يشتبهون حتى في الضابط. قال لهم اسالوا العسكري. سالوا العسكري والعسكري عنده امانه قال بصراحه أنا صحيح كنت مع الضابط وهذا صديقي وأنا أثق فيه لكن ما كنت أدري ولا سمعت الحوار اللي دار بين الضابط وبين هذا الشاب عند باب سيارته لأني أنا كنت في الدورية وهو اللي نزل فمش كل التفاصيل أنا عارفها وهذه للأمانة. قال حق الضابط وأنت ليش تسوي كذي؟ قال يا جماعة أنا شفت عليه حركات غريبة وهو قال لي صديقتي ورفض يعطيني الإثباتات وأنا خايف إن هذا فيه بلا. اسألوا المرأة اللي جنب الولد قالوا لي يبا تعالي أنت فيك شيء تعرضت لتهديد في أي أمر سوء حصل لك؟ قالت والله فعلا الضابط هذا يتحرش فيني وحاول انه يعني ياخذني على جنب يكلمني لكن زوجي رفض ولذلك هو تعسف معانا في الاجراءات واخذنا معاه في الدورية. الحين من اللي صدق هالضابط ومن يصدق الرجل وزوجته؟ صاروا يعني المحققين في الموضوع قالوا والله ممكن يعني ممكن زلة من هالضابط وفعلا تحرش فيها ولا معقولة واحد يجيب واحد ويا زوجته مو مسوين أي شيء ولا هم مطلوبين ولا أصحاب سوابق ولا ما في عليهم شيء. يعني الضابط وقع في إحراج وزعل وتضايق حتى من العسكري اللي جنبه وهو العسكري ما يلام ما يدري يشهد زور. قال أنا فعلا ما سمعت الكلام يعني ما سمعت الحوار اللي دار بين الضابط وبين قائد المركبة. الضابط يقول لهم يا جماعة زين أنتم ليش تروحون بعيد عن هالموضوع؟ فرضا أنا كنت يعني أتحرش فيها مثل ما هي تدعي. ليش ما تسألوني أنت ليش يعني أصريت أنك تجيبهم إلى مركز الشرطة؟ قالوا له فعلا ليش؟ قال أنا حاس أن هذا الرجل كان له نية سيئة تجاه المرأة، والمرأة هذه كأنها ما تدري السالفة، لكن لحسن نيتها واقفة مع زوجها وتبي تنقذ من هالموقف، فصارت تشهد معه، ويشهد الله إني أنا خايف عليها. قالوا له حبيبي أنت يعني جدا مبالغ في الموضوع، مرة ويا زوجها وما بينهم مشاكل وأصلا دافع عن زوجها، شلون أنت خايف عليها؟ قال يا جماعة أنا شفته يفتح صندوق السيارة أكثر من مرة، اسألوه شنو حاط داخل صندوق السيارة، أنا ما قدرت أفتش لأني أنا ما عندي إذن نيابة. قالوا خلونا نمشي وراء حدس هالضابط علشان نتأكد من صحة أقواله. اسألوا الولد شنو داخل صندوق السيارة؟ قال أغراض عادية وكذا. زين هل أنت فعلا حاولت أنك تفتح الشنطة أكثر من مرة اللي هي الصندوق وما نزلت أغراض ما نزلت شيء؟ قال إيه شنو المشكلة يعني؟ قال خلاص أوكي ممكن نفتح صندوق السيارة. قال لا ليش؟ قال هذه شغلات خاصة فيني داخل سيارتي، ليش أنتم مشتبهين فيني عندي شيء؟ قالوا ما يخالف نبي نتأكد، مشتبهين ونبي نتأكد، وإذا أنت ما عندك شيء تخفيه ليش يعني خايف إن نشوف شنو داخل الصندوق؟ المهم قال ما لا ممنوع أحد يفتح الصندوق. جابوا إذن من النيابة بفتح صندوق السيارة. يوم افتحوا صندوق السيارة لقوا شيول والكريك هذا أو الشبل اللي يحفرون فيه الأرض، ولقوا كذلك منشار، ولقوا حبل، ولقوا شريط لاصق. قالوا شنو هذا وليش مجمعهم بسيارته؟ اسألوه الأغراض هذه أنت حاطها في سيارتك ليش؟ حق شنو؟ قال لا بس عدة يعني استخدمها في وقت الحاجة. قالوا احنا عارفين بس العدة العدة هذه أي واحد يسمع القصص يعرف أنها عدة مجرم، واحد يبي يحفر وقبل يحفر يقتل الضحية ويقطع بالمنشار أو علشان لا تصرخ الضحية يحط الشريط اللاصق على فمها، يعني عدة مجرم أنت ليش حاطة بالسيارة؟ قال لا هذا يعني جريمة لما واحد يحط مثلا شريط لاصق ولا حبل ولا في سيارة. قالوا لا لكن أنت ليش حاطهم؟ ما أعطاهم سبب يعني مقنع. الضابط قال والله يا جماعة أنا حاس أن في شيء وأن هذه المرأة كانت راح تروح ضحية، لكنها هي نفسها مو عارفة بأن هذا أصلا كان يستدرجها. جابوا المرأة اللي هي الزوجة قالوا شوفي أنت تقولين أن الضابط فعلا تحرش والضابط كذا واتهمتي ووافقتي كلام زوجك صح ولا لا؟ قالتي نعم. قالوا لها احنا عثرنا داخل السيارة على عدة، وهذه العدة دائما تستخدم في جرائم للتخلص من الضحية، واحنا شاكين بان هذا الزوج زوجك انت كانت له نية مبيتة انه كان بيتخلص منك في هالبر، انتم اساسا ليش طالعين للبر؟ قالت انا احب يعني اجواء البر وكذا، وعلشان رايحين بنصيد الضبان والجرابيع. هو قايل لا خل نروح البر نصيد ضبان وجرابيع هي تقول له شنو ضبان شنو جرابع؟ قال لها حيوانات برية، خلينا ننبسط شوي وكذا. وقالت لي يلا وراحت وياه. قال انت مصدقك ولا انت يعني رايح تصيدين ضبان وجرابيع؟ شلون تصيدونهم؟ يلا علميني شلون تصيدون. قالت والله ما ادري. هو قال لي يعني يبي شوي يرفع عن نفسه وروح نتمشى انا وياه في البر ويصيد قال جرابيع وضبان وما ادري شنو. قالوا لها بنت الحلال الضابط ما لزم على انه ياخذكم الى مركز الشرطه الا لانه كان خايف عليك. وهذا على فكره الضابط عمره ما تم تسجيل عليه اي ملاحظه او اي مشكله حصلت له في العمل. انسان جدا مخلص وانسان جدا محترم. انت لا تبلين عليه. وبالنهايه يمكن رجال كان يعني يحاول انه ينقذك. فهمين انت شنو اللي بينك وبين زوجك؟ سكتت. فزين انت متى تزوجتي متى كذا؟ قالت ليش هذا يهمكم في القضيه؟ قالوا لازم نعرف يعني انت شو عندكم عيال؟ قالت لا احنا متزوجين صار لنا سنه ونص وما عندنا عيال. قال زين حلو يعني عندكم مشاكل يعني؟ قالت لا كنت حامل واجهضت وصار لنا الحين فتره ليش؟ قال لها بنت الحلال احنا ترى الان ما عندنا مانع نطق صراحكم، واذا تبون تنازلون او تستمرون في الشكوى على الضابط هذا شيء راجع لكم، لكن ترى بالنهايه راح يبين اذا هو كان فعلا كان صادق وانه ما تحرش ولا انت كاذبه، وراح تقسمين وانت عاد كيف انت رب العالمين، وبالنهايه المحكمه اللي راح تصدر الحكم. قبل لا نتركك تروحين في حال سبيلك انت وزوجك، قولي لنا اذا في شيء يهدد حياتك علشان نقدر نتصرف. سكتت صارت تفكر. قالت لا انا فعلا عندي مشكله وما ودي اتطرق لها وافتح الموضوع من جديد، لكن ترى احنا تزوجنا زواج مخفر. قال شلون زواج مخفر؟ ترى على فكره كلمه زواج مخفر او زواج مركز شرطه في حقيقه الامر هذا كلام مو صحيح. ما في شيء اسمه زواج مخفر، لكن انا بفهمكم ليش يطلق عليه زواج مخفر. تجي الوحده تشتكي على شاب وموعدها بالزواج وحصل بينها وبينه بعد ما يعني ضحك عليها واخذ منها اللي يبي، فتروح تشتكي فيجيبون الولد يقولوا له يا حبيبي البنت تشتكي عليك على كذا كذا كذا، فيعترف. يقولوا له يعني احنا ما دام ان الموضوع ممكن حله بانك تتزوجها وتروحون تفكونها من شركم انتم الاثنين فروحوا. يقول ولد خلاص يبا انا موافق. يقول حق ابو البنت ايش رايك؟ يقول خلاص على الاقل يستر عليها. فيطلعون من المخفر على انه يروح اليوم اللي بعده للمحكمه ويتزوجون ويسترون على نفسهم ولا كانه صار شيء. اذا الولد تخلف يجي الاب هو اللي هو اول بنت اليوم اللي بعده ويقول لا والله هذاك الولد بعد ما طلعنا من مركز الشرطه رفض انه يتزوجها. يقومون يسجلون عليه قضيه ويتم سجنه واحاله للسجن المركزي. بعدين يمكن انه يقول خلاص تنازلوا عني وانا اتزوج. فلذلك يسمونه زواج مخفر. قالوا لها زين شلون صار بينكم زواج مخفر؟ قالت تعرفنا على بعض وتطورت العلاقه وحملت منه وبلغتها في الموضوع. هو طبعا قال لها مستحيل اتزوجك. حنت عليه حاولت كذا راحت وبلغت أسرتها في الموضوع. جابوه إلى مركز الشرطة وقالوا له حبيبي إذا أنت تنكر علاقتك فيها وأن اللي في بطنها هو يعني منك احنا ما عندنا مانع، انت يتم حجزك والبنت يحيلونها للطب الشرعي وبعدين راح يبين اذا انت الاب ولا لا، راح يبين. فاختصر الموضوع، قال خلاص خلاص ابد زوجها وامر لله. دروا اسرته امه وابوه وهاله وجماعته ومن عائله معروفه جدا، والولد اصلا كاتب كتابه على بنت عمه. اكتشف السالفه وانه متزوج واحدة لانه اخطأ معاها، وان البنت كانت تهددة، والبنت كانت تتعمد انه تحمل منه. طبعا هو كان ماخذها وناسة، لكن لما حست ان هذا كان فقط يلعب عليها تعمدت انه تحمل علشان تورطه. لما تزوجها ودروا اسرته ابوه وامه تبروا منه، و وبنت عمه طلبت الطلاق وفعلا طلقها غصبا عليه، وعيال عمه كلهم اطردوا، الكل كرهها وعاش مع هذه هالمرأة هذه. هذه شهرين ثلاثة وطاح اللي بطنها، هل طاح هي اللي اسقطتها، هل هو طاح يعني من رب العالمين، هذا النقطة ما حد يعرف. المهم هي تقول انه هو اللي طاح يعني. ف كل ما يبي يعني يبي يتخلص من زواجه من هالمرأة اللي دمرت حياته وبسبتها يعني طلق بنت عمه وكرهوها له وامه وابوه غاضبين عليه وصار وحيد ومنبوذ من عائلته، يقول اذا طلقتها تروح تشتكي وراح يسجنوني، مواقع بالإكراه ونصب احتيال أو احتيال على البنت إنه موعدة بالزواج، يعني راح أتبهذل وإن استمريت أنا حياتي مدمرة. فكره نفس الولد، وإيه تحاول تداري كثر ما تقدر، إيه متعلقة فيه أصلا. فيوم عرفوا رجال الأمن هالقصة قالوا لها يا حمارة يا غبية، من اليوم وحنا نقول لك ان الرجال حاسين ان فيه بلا وشايل معاه عدة يبي يرتكب جريمة، وتقولين انك متزوجتها زواج مخفر، هذا مليون بالمئة كان بيقتلك لو مو الضابط اللي حدسه الامني او رب العالمين اللي ارسل عشان ينقذك. قاموا واجهوا الزوج بهالأدلة وانه هو كان لهنية وكذا، هذاك طبعا كان في حالة نفسية يعني شوي وينفجر ويبطل جربة، وجلس يبكي في مركز الشرطة، قال انا حياتي تدمرت، انا القاها من منه ولا من، انا فعلا انا كنت افكر اني اقتلها واتخلص منها، ولما وديتها البر وقفت وأنا بحياتي ما ارتكب جريمة، لكن هذه ما في حل، ما في حل، ما أقدر أطلقها وما أقدر أخليها، وقلت خليني أقتلها وأخلص واللي يصير يصير. فكنت أنزل للسيارة وحاط فيها العدة وقلت أطلع يعني أي شيء أضربها فيه وبعدين أربطها وأرميها في حفرة أتراجع، أنا ما أعرف شون أسويها يعني. قلت خليني أنزلها شوي، قلت لها فعلا نزلتها في وسط البر وخذت لي لفة، قلت أشوف في مكان ممكن أحفر فيه حفرة وبعدين أجي أخذها وارميها داخل الحفرة، بدون لأني ماني قادر يعني أقتلها وأطلع دم وما أقدر أسوي جريمة. فكنت محتار وكنت في صراع داخلي، ولا هالضابط اللي واقف جنبي ويطلب مني الهوية. قال والله العظيم هالضابط هذا فعلا ضربناه، حتى ان الضابط تنازل على طول، قال انا حتى اتهامهم الكيدي بان انا تحرشت، الزوج يقول وهي تقول، انا بتنازل لوجه الله علشان ابي يعني مرضات الله باللي اني انقذت هالمرأة هذه فقط، يعني انا ما ابي شيء. وفعلا الضابط تنازل وتوكل على الله وتم إحالة الزوج للنيابة واعترف بالتفاصيل وتم حجزه وراحت عاد قضيته اللي هو محاولة يعني شروع بالقتل، يعني كان يفكر انه يقتل زوجته ودرى وهلها وصار الضج على هالموضوع هذا. الصدقون عاد ان هذه ما هي قصة الليلة، لان قصة الليلة نفس الضابط، نفس الضابط ترك الدوريات وراح الى مركز الشرطة. انتم عرفتوا الحين ان المصدر هو الضابط اللي اعطاني القصة. المهم رجل كبير الحين خلاص تقاعد وراح، يقول يوم من الايام يا ابو طلال وانا جالس في مركز الشرطة تركت الدوريات وصرت اعمل في مراكز في المخافر نفسها، يقول بالليل على الساعة 9:10 وتدخل عندي امرأة كويتية ومعاها بنتها عمرها 5 سنوات ومن هارها المرأة تبكي وتصرخ وتحاول ان تاخذ يعني نفس ما هي قادرة مختنقة ووضعها كان جدا صعب. حاولت اهديها اجيب لها ماي شوي ويغمى عليها عندي في المكتب. هيك وطلبنا لها اسعاف وحاولنا نصحيها، والمهم صحت شوي وخذوا اجراءاتهم المسعفين قالوا لا الان وضعها زين عادي ما فيها شيء. قلنا لها اهدي يا بنت الحلال ان شاء الله حقك بيوصلك، احنا ما احنا فاهمين ايش تبي، ومعاها بنتها عمرها 5 سنوات المسكينة البنت خرساء ما تتكلم، والبنت فيها تأخر عقلي ساكتة وجالسة في أحد الكراسي في المركز في الشرطة أبدا ولا فيها ردة فعل، تشوف أمها طايحة. المهم يوم صحت الأم قالت لا الله يخليك استر علي وشوف لي حل حق موضوع هذه مصيبة، وهذا ايش فيك يا بنت الحلال؟ قالت رديت البيت وكنت توني طالع من دوامي، عندها دوامها فترة مسائية، ودخلت عند بنتي اللي دائما أتركها في البيت بروحها لأن شقتي مقابل شقة أختي، وأنا معلمة بنتي هذه اي شيء تبيه يعني تفتح باب تروح للشقه المقابله اللي هي شقه اختي، ولان بنتي انطوائيه جدا ما ترضى تحتك في احد، فيها شوي من نوع اللي هو التوحد بالاضافه لانها خرساء وفيها تاخر عقلي تحب تكون بروحها ما ترضى احد جنبها تسوي مشاكل، بروحها هاديه ويعني ما ترتكب شيء يعني يؤذيها لا ابدا، لكن ترتاح لما تكون هي بروحها، احط لها اكلها وشربها وشغلها كله وهي تعرف تكرمون تروح الحمام واذا احتاجت اي شيء تروح تضرب الباب على خالتها اللي هي اختي. قال زين طيب شو اللي صار؟ تقول رجعت البيت لقيت بنتي جالسه على غير طبيعتها ما ترحب فيني او يعني مبسوطه اني انا رجعت البيت كالمعتاد، وانتم عارفين الاشخاص اللي فيهم شويه توحد عندهم روتين واحد يسوي نفس كل يوم، هاليوم هذا مختلف جدا عن الايام السابقه ولذلك انا انتبهت عليها. فاقتربت منها بنتي حبيبتي في شيء تبين شيء تعبانة مريضة تبين كذا، وانتبهت على ان ملابسها فيها دم فقمت اصرخ ماني عارف الدم هذا من وين، وخصوصا ان الدم من الجزء السفلي ملابسها، صرت ادور وابحث وين الدم هذا من وين جاء وكذا. وهذه هي المصيبة، بعد ما خليتها يعني تفسخ ملابسها وشفت من وين كان هذا الدم، بنتي تعرضت للاعتداء. وهالأمر هذا سبب لها صدمة فوق ما هي أصلاً في حالة نفسية سيئة، لذلك لا هي قادرة تتكلم ولا تعبر ولا تأشر ولا أبداً. وأنا جلست بس ألطم وأبكي وطرت فيها للمستوصف، قالوا لي روح المستشفى. رحت المستشفى قالوا لا الموضوع كبير ولازم يكون في أمن، وين ساكنة وروحي إلى مركز الشرطة علشان يحولونها إلى الطب الشرعي. الضابط انصدم، بنت 5 سنوات تعرضت للاغتصاب، يا ساتر يا رب. يحاول يسأل البنت، أبدا ما في ردة فعل. قال لا الموضوع لازم يتصرفوا فيه فعلا الطب الشرعي، أحالوه للطب الشرعي، لكن لابد أنه يبدأ في التحقيق. سألها من اللي يجي عندك في الشقة؟ قالت ما في أحد، أنا عايشة بعد طلاقي أنا وبنتي، وساكنة في الشقة مقابل أختي، سجل أختها. وأختك من معاه؟ قالت معاها زوجها. قال لها عندهم أولاد؟ قالت إيه نعم، وأعمارهم في سن المراهقة. قال الله يستر. قام واستدعى أختها وزوجها وعياله، كل الشباب من عمر 10 سنوات وفوق، أو يبدأ يحقق في الموضوع. مشتبهين. كانت صدمة بالنسبة للعائلة، وانتشر الخبر وجاء طليقها اللي هو أبو البنت وعائلته وجو عيال عمه ومنه ومنه، صارت سالفة. الكل مترقب الجاني علشان يفترسونه، وخصوصا أقارب أبوها أبو البنت، وصار يهدد الأم، وأنا قايل لك والبنت عندك ما هي بأمان، قالت للبنت تعبانة والبنت مريضة وأنت مستحيل تقدر تجابلها، وهذه البنت ما تقدر تستغني عني، أنا شو أسوي ولازم أشتغل عشان أخليها تعيش، وأنت ما تدفع النفقة، وهو يقول لها ما أدري شو مشاكل أمين المطلقين وطاحت برأس البنت. لكن خلونا من هالسالفة، منو اللي اعتدى على البنت هذه؟ هم اشتبهوا بصراحة بأولاد أخت الأم، يعني عيال خالة البنت هذه، خلنا نسميها زهرة، عيال خالتها زهرة اللي عمرها 5 سنوات. حققوا معاهم الأولاد وخذوا منهم عينات وحالتهم حالة، أبدا ولا في أي إثبات عليهم. أطلقوا صراحة بكفالة. الضابط جلس يفكر وشلون ومنو ممكن قالت في رجلين فقط ممكن يوصلون إلى باب الشقة، لأنه سألها يعني منو ممكن يوصل عندك. قالت في 2 معتادين إنه يجون لباب الشقة لكنهم طيبين ومحترمين. قال له هذا الكلام خليه على جنب، محترمين ما محترمين منو؟ قالت واحد يبيع البيبسي، يبيع البارد، احنا نسميه بارد، يعني يبيع بيبسي، يجيب لها صناديق البيبسي لباب الشقة. وهذا رجل من احد الجنسيات العربية وعمره تقريبا بالـ50s. الثاني صاحب بقالة كذلك من جنسية عربية، صاحب بقالة في نفس الحي اللي هم ساكنين أو الحارة أو الشارع اللي هم ساكنين فيه، وهذا دائما يطلبوا منه يجيب الأغراض لباب الشقة ويمشي ويطير الضابط. وين هذا اللي يبيع البارد أو البيبسي؟ دائما كان على أول الشارع يحط سحارات البيبسي، صناديق البيبسي، ويبيع حق اللي فيها الشارع والناس اللي مرة. جاب معاه طبعا أم زهرة، قالت إنعم هذا، ألقى القبض عليه والثاني صاحب البقالة وألقى القبض عليه ويأخذهم إلى مركز الشرطة. أول واحد حققوا معاه اللي يبيع البيبسي هذا، صناديق البيبسي. سألوه أنت شنو علاقتك وكذا وأنت متهم باغتصاب بنت عمرها 5 سنوات؟ قام يصيح الرجال مستحيل أنا أسوي شيء مثل هذا، وهذا عار وعيب، وإحنا ناس جدعان قوي، وإحنا من يعني فاهمين، يعني مستحيل أن أنا أفكر أني أعتدي على بنت كبر بناتي، وزي متى آخر مرة دخلت هالبناية، متى كذا. المهم شافوا أن الرجل فعلا ما له بهالأمور، لكن كذلك مشتبه فيه، إنه بيأخذونه يفحصونه. جابوا الثاني اللي صاحب البقالة. صاحب البقالة عنده مشكلة، لأن سألوا عنه قالوا هذا له مشكلة مع خادمة متحرش فيها مرة من المرات، ووصلت للمخفر لكن تنازلت عنه، يتحرش بالخدامات اللي يجون يشترون عنده في البقالة. قالوا له أنت مشتبه فيك في الاعتداء على بنت عمرها 5. صار يبكي الرجال، قال يا جماعة اسألوا عني، أنا كل أولاد هالمنطقة يجون عندي، وأنا أحب الأولاد الصغار، وأنا عندي ولد بعمر البنت اللي تقولون عنها عمرها 5 سنوات، مات غرقان قبل سنة في بلدي يعني، وأنا ترى أعيش بحالة حزن. مستحيل أنا أفكر أني أعتدي على الصغار، وحرم عليكم، هذول أصلا يعني مصدر رزقي، إذا أنا بتحرش فيهم من بيشتري مني من بقالة؟ مستحيل. قال أنا ماشي، بس أنت محجوز على ذمة القضية. ويجيهم التقرير الطب الشرعي، طبعا الطب الشرعي بتلشوا في البنت، البنت يعني عانوا معاها لين قدروا يفحصونها، والبنت ما تتكلم وتصرخ وتبكي وتخاف، حاولوا ان يهدونها، استعانوا بطبيب دكتور نفسي، ابدا ماكو فايدة. البنت حالتها سيئة جدا، اصلا البنت في حالتها الطبيعية ما تتكلم، وقليل حتى امها تفهم عليها. الحين شلون نبي ناخذ منها الكلام؟ منو اللي اعتدى عليها؟ البنت في حالة هستيرية. المهم جاء التقرير الطبي الشرعي. التقرير شو يقول؟ ركزوا معاي وعلشان تعرفون شنو فايدة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في إنقاذ أرواح الكثير. الطب الشرعي قال فعلا البنت تعرضت للاعتداء، لكن ليس للاغتصاب، لا، تعرضت لهتك عرض. شون يعني؟ يعني ما تم اغتصابها لكن تم هتك عرضها. شو المقصود؟ أنا أقول لكم أن البنت مو أن واحد اغتصابها، لا، هو واحد فعلا هو اللي تعمد أن يفض بكارتها فقط كنوع من الحقد، يعني مو اعتدى عليها، مو هو اللي هجم عليها، لا، يعني فهموني، يعني ربما يكون مو رجل، يكون امرأة، فهمت شلون؟ كنوع من الانتقام. وهالحركة في تاريخ الأمن الجنائي ومر عليهم مثل هالقضايا، اللي يسوي مثل هالحركة 99% تكون العنصر النسائي، فهموني، المجرمات أنا أقصد، مو العنصر النسائي بشكل عام، نقصد عن المجرمين، إحنا نتكلم عن المجرمين، اللي يسويها ما يكون من المجرمين، ما يكون رجل، يكون امرأة الحركة هذه، وتكون حركة انتقامية. وعلى فكرة مثل هالحركات هذه كانت شائعة جدا في بعض الدول العربية، لما كانوا يبين ينتقمون من بنت مثلا ما ترضى تتزوج ولدهم، يقومون يحرشون عليها نساء بلطجيات يهتكون عرض البنت علشان خلاص انها تضطر انها تاخذ اي واحد، وهم عارفين هذه يعني شريفه لكن تعرضت لها تعرف تقبل باي واحد يتقدم لها حتى لو انه سبق انه رفضه، وهذا الحركه سبق انها صارت يعني. فقالوا لا، الحركه هذه ما تسويها الا امراه، لانهم هم ولا امراه حققوا معاها، فقط الاولاد يعني اولاد خالتها وزوج خالتها، صاحب البيع البارد البيبسي، صاحب البقالة، يعني ما جاء في بالهم يحققون مع العنصر النسائي. أول وحدة تم الاشتباه فيها هي الأم، مو بعيدة، في أمهات مجانين، حققوا مع الأم. أنت شنو بينك وبين زوجك؟ هل أنت قمت بهالشيء هذا كانتقام من زوجك مثلا أو كذا أو لت يعني هدف؟ صارت الأم تبكي، أنا أسوي هالشيء هذا ببنتي؟ قال أنا بنتأكد. حققوا معها شافوا لا، حققوا مع خالتها. اسألوا منو من النساء اللي يمرون عليك، هذه من حسن حظها أم زهرة أن مو كثير يجونها حريم. قالت في واحدة دائما تتردد علي، وهذه مو خادمة عندي، لا هذه خادمة عند أختي شغالة، وأصلا تشتغل عند أختي بالساعات يعني مو بصفة مستمرة. قالوا وينها؟ نبي نحقق معاها. قالت ما أدري عنها، سألوا أختي. سألوا أختها، قالوا وين شغالة اللي عندك؟ قالت أنا ما عندي شغالة، عندي واحدة تجي يعني كل فترة تنظف تساعد وتمشي، ومرات تستعين فيها أختي لأن شقتها قريبة من شقتي. زين منو هذه؟ قال والله ما هي دائما تجي يعني. شنو هي تجي؟ تعرفينها؟ قالت لا. وهذه هي المصيبة، وأنا متأكد الآن اللي يسمع القصة هذه كثير من النساء يستخدمون شغالات، يتصلون ما يعرفون شيء عنهم، فقط يتصلون عليهم ويجون البيت، طبعا ما يدرون هذول وين، حتى لو انه مكتوب في اعلان ان هذول تبع شركة لكن عمرهم ما راحوا ولا شافوا وين الشركة، فقط يجي واحد يوصل شغالة تشتغل عندها كم ساعة وتمشي. شفتوا هالنوع؟ هذا نوع خطير جدا ومجرم قانونيا طبعا في الكويت وغير الكويت طبعا. ليش؟ لان هذه اذا ارتكبت جريمة وين تحصلها؟ تفلت، لا تعرف بيانات الحقيقية، يمكن تقول لك أنا اسمي فلانة لكن الكثير ما يستعلم أو يقول لا أبي أشوف الباسبورت ولا بتأكد من الهوية، فتختفي وخلاص انتهى الموضوع. وين تحصلينها بعدين؟ وهذا اللي حصل مع أم زهرة وخالتها. يبا وين الشغالة هذه؟ نبي نشوفها. قالوا والله ما ندري، بس هي تمر علينا يعني، تجي بالأسبوع مرة بالأسبوع مرتين على حسب، احنا نعطيها بالساعات اللي تقضيها عندنا تنظيف. زين وين؟ انا بنشوفها كذا. سألوا أم زهرة بينك وبينها شيء؟ قالت والله في شيء حصل بيننا لكن موضوع بسيط على 5 دنانير. ليش الموضوع؟ قالت انا كانت تشتغل عند اختي وجدت تنظف عندي لكن كانت مستعجلة وما يعني جلست بالفترة اللي اتفقنا عليها وشغلها أي كلام ومستعجلة، فأنا ما عطيتها المبلغ اللي هو 10 دنانير، عطيتها فقط 5 وزعلت مني على 5 الثانية وصارت يعني ترددني وطلعت. قالوا متى الكلام هذا؟ قالت قبل أسبوع تقريبا. نبي الخدامة هذه، وراحت يدورون يدورون يدورون يقلبوا الدنيا. قالوا يبا هذه موجودة في الجليب، جليب الشيوخ عندنا في منطقة في الكويت، منطقة تعيسة، يعني فيها كثير مخالفين للقانون، ما تعرف شنو هويته شنو قصته. المهم ويدورون من خلال بعض الجارات اللي بدوا يساعدونها. هذه تقول أنا مرة شفتها نازلة من تاكسي الفلاني، اتصلوا على التاكسي، قبل في تكاسي يسمونهم تحت الطلب، يعني تتصل عليه يجي تحديدا لك انت، ما ياخذ اي زبون من الشارع، يسمونه تحت الطلب. فاتصلوا على التاكسي، حددوا مواصفات البنت، قال فعلا هذه دائما اخذها من المكان الفلاني في الجليب. وين بالضبط؟ قال العمارة الفلانية. وصلهم للعمارة، فتشوا العمارة لين حصلوها. طبعا عرضوا أكثر من وحدة على أم زهرة وعلى أختها، لين قالت نعم هذه هي الخادمة. طبعا الآن هي مجرد مشتبه فيها. اسألوها وحققوا معاها، أنكرت طبعا على طول، لا حرام بابا أنا ما يسوي كذي، ما يسوي ما يسوي. قالوا جيبوا البنت، هذا ما هي راضية تعترف وما احنا متأكدين. جابوا البنت، أول ما شافت الخادمة هذه وتهستر، هني صار يعني تنشن، يعني صار ردة فعل، يعني خافت الخادمة هذه، وخصوصا أن أهل زهرة أبوها وعمامها وعيالهم كلهم موجودين، وكانوا واقفين مركز الشرطة لما قابلوا البنت مع الخادم، وهذه الخادمة خافت قالت هذول ذابحيني ذابحيني. صارت ترجب رجال الأمن أن يبعدونهم عنها، يعني أن ما حد قال لها أنا ما أخلي أحد يلمسك، لا تخافين تكلمي. قالت أنا اللي سويت كذي، شو سويتي؟ قالت ماما هذه ما يعطيني 5 دنانير، وانا حقت عليها، وانا عارف انها دائما تتركها في الفتره المسائيه تروح الدوام، فرحت اشتغل عند اختها، وانا طالعه ضربت الباب فتحت لي البنت، يمكن كانت مفكرتني اني انا امها يعني. على طول مسكت البنت وحطيت ايدي وسويت اللي سويته وهربت على طول، ولا كنت ناوية أني أرجع مرة ثانية أنظف عندهم بعد ما ارتكبت هالجريمة. لكن طبعا توصلوا لها رجال الأمن، وهني عرفوا من هو المجرم. طبعا أنقذوا الطب الشرعي، أنقذوا الرجل اللي هو صاحب البارد وصاحب البقالة، ولا كان راحوا في سين وجيم وخذية أشهر وأسابيع لحد ما يبين أهم ولا مؤهم. لكن الله كشف الحقيرة هذه وتم إحالتها للمحاكم وحكموا عليها بالسجن 10 سنوات. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.